يا باغي الخير أقبل، أقبل للخير وتصدق بما تجود، فلك الخير والأجر سيعود، إنها التجارة الرابحة مع الله. تبرع أخي وأختي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمركز الجلة والتبراك، وساهم في إتمام مشاريعها الخيرية في وقف الحياة. ستسعد 500 طالب وطالبة، وستساهم في خدمة 14 قرية و16 دور لتحفيظ القرآن. يا باغي الخير أقبل.